إما نصا أو إشارة أو مفهوما غير ذلك. فكل العلوم هي موجودة في القرآن، لكن منها ما هو صريح ومنها ما هو صريح، لأنه تبيان تبيان بكل شيء. ولذلك في المناسبة يذكر أن الشيخ محمد عبده كان في باريس في فرنسا، فأتاه رجل وهو على مائدة الطعام النادل هذا اليوم، لما قدم له الطعام جاءه شخص جديد بثوابه فقال أنت مسلم؟ قال نعم. قال كتابكم في كتابكم أن في القرآن تبيان لكل شيء، كل شيء موجود. قال نعم صادق. قال فأرني في كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ قال قل تشعرون فأتوا وغزوا الدجاج. قال نعم موجود في القرآن، كيف يصنع غزوا الدجاج؟ قال كيف؟ فنادى الرجل هذا النادل أن تشعرون وتخادر، قال كيف صنعت الطعام؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال هكذا فقط. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. يقول بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الصراط هو الطريق، الطريق المستقيم الذي لا وجود فيه. والصراط في القرآن تارة أضيفها إلى الله عز وجل، تارة أضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وفي هذه النقطة هي الأسباب إلى الصراط إذا أخذت إضافة هو تويه عز وجل بإخلاص أنه وحدة الوضع، وإضافته من غيره الصراط بإخلاص الشريكين له. إن الصراط أضيف إلى الله وأضيف إلى غيره فإضافته إلى الله عز وجل لأنه خلق الوضع، وإضافته إلى غيره بإعتبار أنه مختلف ولا مستعير له. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى يبقى قصد فقد أبقى الله مفهول لكما سمعت عليه فسبه من أصل له وأصل له قد طلب عليه بدنا ما أتاكم وحسب فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل هنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التفسير لما لك أن تقال مصدر الشريعة الإسلامية، فترى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا. ولم يقل المؤلف رحمه الله السنة المصدر الثاني، لا لما يؤثر به بعض العلماء إذ يقولون السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة. هذه العبارة إن أرادوا من حيث العدد فصحيح، الأول القرآن والثاني السنة، وأراد من حيث العمل خطأ. لأننا نعمل بالسنة نعمل بالقرآن، القرآن والسنة من حيث العمل واتباع الأحكام من شيء واحد، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وإني أوتيت القرآن ومن معه. من التعبير تعبير بعض العلماء السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، إن أرادوا أنه لا يؤمن بها إلا بعد القرآن هذا خطأ، وإن أرادوا أنها الثاني باعتبار العدد كما نقول المصادر الشرعية الكتاب السنة والإجماع والقياس من حيث العدد هذا خطأ. أول نزول القرآن، نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى إنا نزلناه في ليلة القدر، إنا نزلناه في ليلة مباركة مما كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة. القرآن نزل